هذا الحكم الذي صدر من عمر تأديبا، لكن العلماء يجب عليهم دائما وأبدا أن يعودوا إلى السنة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، عليكم بالأمر العتيق، عليكم بالأمر العتيق. فمن الأمر العتيق ما يتعلق بهذه المسألة، أن من طلق زوجته ثلاث طلقات مجموعات فهذا كمن قال لصاحبه: لك عندي ثلاث دنانير خذها، وواقع ما سلمه إلا دينارا. فالعبرة بالواقع وليس باللفظ، اللفظ لا قيمة له، لا سيما بعد هذا الشرع الذي قدمناه: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فمجامعة هذا الرجل لزوجته إذا لم يكن هناك طلقات أخرى ما ندري، لكن الفتوى كما يقال على قدر النص. فإذا كان المقصود بالطلاق البائن هو أنه طلقها ثلاثا ثم جامعها، فيعتبر جماعه إياها مجامعا لزوجته، ويعتبر ذلك مراجعة منه لها، لكن عليه أن يشهد على ذلك كما أشهد على النكاح، عليه أن يشهد على الطلاق وهذا وقع في المحكمة، وعليه أن يشهد على الرجوع. نحن نقول هذا، ولكن تبقى هنا قضية فقهية اصطلاحية، وهي أن هذا الرجل ما دام رفع الأمر إلى القضاء الشرعي عندكم هنا، والقضاء الشرعي حكم عليه بالبينونة الكبرى، ثم لا شيء آخر هناك، لم يستفتي أحد العلماء الذين يفتون بالسنة، فمع ذلك أعرض عن حكم القاضي الشرعي هناك وجامع زوجته، فهذا يعتبر منه زنا بها، ولا تعتبر هي زانية لما ذكرت من جهلها بالقصة والواقعة. واضح؟ أهلا وسهلا ومرحبا. يلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ليش؟ جيب له عباية. شو ما حلاك لسه تبرد؟ لا ما لابس، مخمي في بلاد ما في بلد. نعم. بالنسبة السؤال كان: لو أنهم ذهبوا إلى المحكمة واشتكوا ذلك الرجل، أيجب عليهم شهود أم يصدقوا أم مشروا في ذلك من ناحية الشرع؟ الشهود في هذه الحالة لا يمكن تصوره. أم واقف، خليك تتلفح منيح، خليك، لا خليه يقوم يوقف يتلفح منيح. مقصود الدفع. فضيلة الشيخ، بالنسبة للإشهاد على الطلاق، مو بعد ما تنتهي العدة اللي هي 3 شهور؟ ظن العدة أظن لا، عند التطليق أو بعيده، مش بعد. لا تسريح، عندما يريد أن يسريحها. كيف؟ إذا أراد أن يسريحها ولا يجعلها مشرحها، مجرد ما طلقها. الإشهاد أنا لاحظت القرآن أنه يكون بعد ما يسرح، يعني وين في بالقرآن بعد ما يسرح؟ ما هي لعدة 3 شهور عادة المطلقة. وين بعد ما يسرح؟ ما في بالقرآن تفيت إن شاء الله. الحمد لله على كل حال. خلص يا أخي. نعم. بالنسبة سنة، هل يجب عليهم مثلا إذا اشتكوا، هل يجب عليهم مثلا يطلبهم القاضي شهودا؟ وين يجب الشهود؟ إذا ما الحكم في هذه القضية مثلا؟ القاضي ما بيستنطق الرجل وبيحقق معه، وعلى كل حال هذه مسألة ترجع للقضاء لأنه شهود ما في هنا. شام خير سمسر نتبع الغداء إن شاء الله مسافرين الشام بإذن الله. وأنت أمتى مسافر؟ أنا سافر جاي من الشام. أنا وهني جاي من الشام بس هذا مو جواب. بس أنا مو أسئلة، هي غير أسئلة. بس هو هذا السؤال. فهمت عليه. أيوة. فبهذه الفلسفة خرج بأمور يعني أنا في نظري يعني ومعرفتي والله أعلم أنها خارجة عن عقيدة أهل السلف والقرآن والسنة. نعم. وأثر على كثير من العائلة يعني في الشام. أنا طبعا مقيم هون وليس في الشام. وأثار عدة استفهامات، منها استفهامات تحتاج لاستفهام ومنها قضايا بسيطة. مو اللي كان في روسيا؟ نعم اللي كان في روسيا. أنا بعرف. أنا اللي بيهمني في الموضوع معزتي الكبيرة من صغري إلى جدي. والله يحسن ختامنا ما بيعرف الإنسان إنت بيموت. آمين. إيه والله. فنخشى أن سبحانه وتعالى لا سمح الله رب العالمين إنسان لا يكتب له الختام على العقيدة السلفية فيكون في ذلك الوباء الكبير والخسارة في الدنيا والآخرة. أحسنت. نعم. وجدي لا يخرج من سوريا أبدا، لم يخرج إلا ليقابلك هذا اليوم. أهلا وسهلا. فهذا الأمر هام، يعني إذا في أسئلة تتعلق بأمور فقهية ممكن تأجيلها، أما الأسئلة تتعلق بإنسان يعني مصيرية فلا يمكن. طيب شيء ثاني. أيوة. الجلسة هي إلك. أيوة. لكن كمان أيوة. في عندك مانع أن يكونوا حاضرين يسمعوا ولا يسمعوا؟ يسمعوا. ما عندك مانع؟ لا ماني ما. فنحن منقول ما قلنا لكم. لا لا لازم يسمع. هل يريد يسمع؟ أيوة. بيحضر. أيوة. أما أسير ما في. الشريف بين المغرب والعشاء وانت تعرف هذا الشيء. الطلاق فضيل الشيخ. نعم. بالنسبة للآية تبع الطلاق تبع الإشهاد. تفضل. هون في سورة الطلاق فإذا بلغنا أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. أي أشهدوا متى؟ هون جاءت من ناحية التسلسل بعد فإذا بلغنا أجلهن. قرأت تفسير الآية؟ والله ولا بس عم تحكي من قولك؟ لكن انا قرات لابن تيميه وغيره من بعض. معليش انت ما حدا افتى ب انت جاوبتني الا عن سؤالي. نعم بتفسير الايه انت بتقول نعم لكن انا بقول لا. انا قرات تفسير انا عم اسالك جاوبتني عن سؤالي انه قرات تفسير الايه انه المقصود انه هذا بعد ان والله قرات تفسير الايه نعم لابن تيميه نفسه في الرد على الشيعه في منهاج السنه نفسه. ما بدي انا تفاصيل يا اخي. No. شو بيقول ابن تيمية؟ بيقول انه ما حدا افتى بانه الاشهاد بيكون اول الطلاق الا الشيعة الرافضة فقط. ايه وبعد الطلاق مين قال؟ لا مو بعد الطلاق بعد انتهاء العدة. مين قال؟ 3 اشهر. مين قال؟ اهل السنة والجماعة. هذا كلام ابن تيمية من اهل السنة. كيف؟ لا مو صحيح هذا الكلام. كيف لا؟ في انه كتاب قال ابن تيمية هذا الكلام؟ منهاج السنة النبوية. طيب ان شاء الله في جلسة بنجيب لك منهاج انه جزء. أخي ثابت في السنة من السنة إذا طلق أن يشهد. من السنة إذا طلق أن يشهد. إذا نكح أن يشهد. مش من بعد ما وقع الطلاق وانتهت العدة. أنت واهم جدا. وأشد ما تكون في الوهم أنك تنسب لابن تيمية ما لا علم عنده. أما أن يقال أنه لا يقول باشتراط الطلاق إلا الشيعة هذا ممكن. أما أن تقول ابن تيمية والمسلمين كلهم بيقولوا الإشهاد بيكون فيما بعد يخربت بصرة من فيما بعد. ما في فائدة بعد الإشهاد. الإشهاد مشان إيش؟ عندما يقرر التسريحة فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بالمعروف أو سريحوهن بإحسان. فعند التسريح عند التسريح بيبدأ الأجل ولا بينتهي؟ ينتهي فإذا عجيب. انتهى أجلهن فإمساك بمعروف أو تسري بإحسان هذا بعد انتهاء العدة. أما يعني فإمساك بمعروف أو تسريح. شو معنى تسريح؟ يعني تطليق يعني إخلاء سبيله. طيب شو المقصود فإذا بلغنا أجلهن إذا؟ يا أخي واحدة واحدة الله يهديك. طيب واحدة واحدة ما بتكون في الشرع تنتقل للغرب. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إمساك بمعروف شو معنى؟ يعني يحتفظ بزوجته يعني الرجعة. نعم. طيب بيشهد على الرجاء ولا ما بيشهد؟ هي لا هي نفسها هي الرجاء. بعدين فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إمتى بيكون التسرية؟ لما ما بدي أمسكها بمعروف، صح ولا لا؟ عند عدم الإمساك، هذا هو. لما بيسرحها ما بيستنى 3 أشهر، ساعد بيسرحها حتى ما يقع خلاف فيما بعد، لا طلقتك لا ما طلقتك، كما يقع اليوم. بيجيب شاهدين مثل ما شاهد على الزواج بشاهد على الطلاق. هذا هو المقصود بكون الإشهاد على إمساكه لزوجته ولا على التسريح. لا تناقش في مسألة ثانية قبل ما تنتهي من الأولى. الآن نحن في صدد الآية، فإمساك المعروف أو تسريح بأسر. وأنت عم تربط التطليق بالتسريح. عم أبين لك الآن التسريح مقصود فيه التطليق، لأنه هو ضد الإمساك. فإذا انتهينا من هاي ترجع تسأل سؤال ثاني وثالث لو كان في عنا مجال. أما الآية اللي جبتها أنت هذا فهمك الشخصي، ولا أحد يقول بهذا، وأنت معك مجال بقى تراجع التفاسير العلم. طيب روحوا صلوا بقى عليهم الصلاة، اصبر شوي. الصلاة ما ظن حد يا شيخنا. لا لهو إن شاء الله ما لهو. هاي ابن أنا بالبيت قاعد مقعد تقريبا جنب من إذاعة شيء القرآن الكريم تبع السعودية تبع الرياض طول النهار مثل ما أنتوا عم تحكوا، أنا قاعد بيناتهم كأني. إيه نعم. إيوة. قال له أليف بسم الله الرحمن الرحيم، أليف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الكتاب هدى لمين؟ للمتقين. للمتقين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. أي والله. هن مجتمعين مثل ما نبشين تي 4 مجتمعين. إيه. الواحد قال لهم هاد غير هاد، هدى للمتقين غير هدى للناس. الواحد قال له هذا غير هاد، قال له القرآن هدى للناس وللمتقين، لا لكل العالم. أما الكتاب هدى للمتقين. بعدين كمان واحد تاني قال له أليف لام راء، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. هيرد إيش صاروا اثنين، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. كمان قال له نسيت أول آية، كمان قال له تلك آيات القرآن، يعني الكتاب هو القرآن وكتاب مبين. واختلفوا، هذا قال له هاد هذا قال له لا هاد مو هاد. فبدنا نشوف بقى أن في كمان لسه 3 لخارج الكتاب جايين، فدخل حل هدول. شو بيهمك أنت في الموضوع؟ أيوة. القرآن الكريم أيوة. هدى للناس جميعا فعلا. فعلا. لكن هل أنت تعتقد أن الكفار اللي كفروا بالقرآن اهتدوا؟ ما بعرف. شلون ما بتعرف؟ اللي كفر بالقرآن؟ لا بدك تجاوب. اللي كفر بالقرآن؟ لا ما هو الرسول بعث بين العرب. أيوة. ومنهم من آمن منهم من كفر. أيوة. طيب هذول اللي كفروا اهتدوا بالقرآن؟ ما تدل. إذا هدى للناس. أيوة. كلمة الناس في الاصطلاح العربي عامة تشمل التقي. أيوة. وبتشمل غير التقي. أيوة. شايف؟ أيوة. لما بتقول هناك هدى للمتقين بدك تفسر الآية الأولى بالآية الأخرى. هي عندك آيتين. إيه؟ هدى للناس. إيه؟ وهدى للمتقين. إيه؟ هدول آيتين. إيه؟ كلمة الناس عامة تشمل المتقين غير المتقين. آه. إيه؟ فبتفسر هالآية العامة بالآية الخاصة. إيه؟ فبتقول هدى للناس المتقين غير المتقين. لا هدى للناس المتقين. أيوة. ليش؟ يعني هذا لأنه أنت بدك تفهم علي، ما بدك تعطيني التفسير اللي عندك. لا يعني هذا طول بالك طول بالك. إيه؟ الله يصلح حالي وحالك. آمين. قول آمين. آمين. أنا فهمت عليك تماما. أيوة. صح؟ شو بقي عليك أنت؟ اني اسكت بقى واسمع. لا ما بقي عليك تسكت، بكي عليك تفهم علي مثل ما أنا فهمت عليك كويس؟ هدى للناس في الاستعمال العربي يعني الناس كل الناس، لكن لما بتجي الآية الثانية من غير المتقين لا، هدى للناس المتقين ليش؟ يعني هذا لأنه أنت بدك تفهم علي، ما بدك تعطيني التفسير اللي عندك. لا يعني هذا طول بالك طول بالك إيه؟ الله يصلح حالي وحالك. قول آمين. أنا فهمت عليك تماما. صح؟ شو بقي عليك أنت؟ اللي يسكت بقى واسمع. لا ما بقي عليك تسكت، بقي عليك تفهم علي مثل ما أنا فهمت عليك كويس؟ هدى للناس في الاستعمال العربي يعني الناس كل الناس، لكن لما بتجي الآية الثانية بتوضح الآية الأولى وبتعني هدى للناس يعني المتقين منهم، بدليل أن الرسول بعث إلى عمه أبو طالب وعمه أبو جهل وهؤلاء من الناس، فهدول ما اهتدوا بالقرآن. ليش؟ لأنه ما اتقوا ربهم. أبو طالب تعرف شو قال في آخر حياته؟ قال لولا أن يعيرني بها قومي لأقررت بها عينك. فهو ما اتقى الله، وإنما اتقى أن قومه يعيروه يوبكوه إذا آمن. فلذلك هدى للناس، انت فاهم مني هالنقطة؟ لك بيرتاح بالك تماما. هدى للناس هدى للناس يعني هل بيتقوا الله؟ أما هل ما بيتقوا الله ما بيهتدوا. ولذلك هون بتجي آية هلا بتأيد هذا المعنى. شو بيقول رب العالمين؟ ساعدونا على الآية اللي بتقول وما يضل به إلا الفاسقين. شو الآية من قبلها؟ نعم وما يضل به إلا الفاسقين. لا أملي أنا ذاكر الآية وما يضل به إلا الفاسقين، لكن الآية يضل به من يشاء ويهدي من يشاء. نعم قوله تعالى أملي الآية مثلهم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به الله كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. شايف؟ وما يضل به أي القرآن إلا الفاسقين. فالقرآن هداية لمن اتقى الله لمن اتقى الله. أما اللي بيعاند وبيستكبر ما بيكون القرآن هداية له. وهذا الواقع بيشهد للآية الثانية اللي نحن عم نقول لك مفسرة للأولى. مثل ما قال الرسول عليه السلام كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ في حدا يأبى؟ نعم. قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذن كل الناس بيدخلوا الجنة أي المتقين. شفت؟ وهون كمان هدى للناس يعني المتقين، فما في خلاف بين الآيتين إلا إذا أخذنا كل آية لحالها بيصير فيه خلاف. هي كل آية لحالها هدى للناس. هدى للناس أي المتقين من الناس. ليش قال الكتاب هنا؟ لا معليش، هلا نحن رفبنا منه ودلدلنا حوله حول قضية هدى للناس. كلام سليم شرح الأستاذ واضح. معليش معليش معليش شيء. لا هذا بيقصده، هذا بيقصده، لكن بجوز يقصد شيء آخر. أنا معك نسمع لك، بس هي انتهينا منها أنه هدى للناس مش كل الناس، وإنما الناس المتقين. فآية هدى للمتقين بتفسر آية هدى للناس. الآن بقى أنت شو عندك مما هو يقصده؟ اللي عم يتفضل فيك أنه هم عم يقولوا أنه في فرق بين الكتاب، بين كلمة كتاب وبين القرآن. الأحكام عندما تأتي كلمة كتاب تأتي شيء، والقرآن يأتي شيء آخر. القرآن ما يأتي للناس كافة، والكتاب يأتي في أحكام، يعني قضايا القرآنية هي قضايا التي تخص العقيدة يعني، وقضايا الأحكام هي قضايا الكتاب. فهو السؤال من الكاتبين له في الشام إنه ما الفرق بين القرآن؟ أنت ترفض الشيء ما أظن. لا أنا كيف فهم بس إنه هذا مثل ما قلت انت انه الكتاب هو القران. الكتاب هو القران والقران هو الكتاب. نعم هيك بدي إيه هذا هذا السؤال هذا هذا هو إيه. بعدين اللهم صل على محمد انزلنا عليك ايات بينات هن ام الكتاب واخر متشابهات. نعم اي هنا هي الكتاب المتشابهات مو هدول يعني فصلوا أم الكتاب ما فيها متشابه على حساب الآية هن آيات بينات هن أم الكتاب وأخر متشابهات في كمان آية تانية مثل أم الكتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. في آية ثالثة ألف لام ميم تلك آيات الكتاب المبين أنزلناه من لدنا من لدن حكيم عليم. أم الكتاب أم الكتاب وإنه في أم الكتاب لدينا العلي الحكيم. إيه أم الكتاب شو معنى الأم؟ أيوه الأم شو معنى؟ الأم يعني أم الكل. الأم معناه الأصل. أيوه الأصل. إيه الأصل صح. أم الكتاب هو أصل الكتاب. أيوه إيه يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. المقصود بأم الكتاب غير الكتاب. إذا ذكر الكتاب فالمقصود فيه القرآن. أما إذا ذكر أم الكتاب فالمقصود به أصل القرآن. أصل القرآن هو اللوح المحفوظ كما في الآية الكريمة اللي بتقول في سورة عبسة شو قال؟ كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة مش بأيدينا احنا بأيدي سفرة كرام بررة بأيدي سفرة كرام بررة بأيدي سفرة هذا من اللوح المحفوظ هذا هو يعني أم الكتاب اللوح المحفوظ فأم الكتاب اللوح المحفوظ لكن هذا الكتاب الذي أنزله الله على قلب محمد هو من اللوح المحفوظ فأم الكتاب شيء والكتاب شيء ثاني وهذا بيرجع حقيقة مثل ما ذكرنا في الناس هدى للناس وهدى للمتقين فالمتقين هم المقصودين بإيش بكلمة الناس أي هذون جزء من الناس لكن من الذين يهتدون يهتدون هو المتقون أم الكتاب كما قال تعالى في آية أخرى ما فرطنا في الكتاب من شيء هون بعض الناس بيخطئوا من المفسرين قديما وحديثا بدهم يعظموا القرآن بيقولوا أنه كل هالاكتشافات هي وكل العلوم هذه كلها مذكورة في القرآن الكريم ليش؟ لأنه قال ما فرطنا في الكتاب من شيء وهذا عم يحمل القرآن ما لا يتحمل شيء ما ليس فيه وإنما المقصود هنا ما فرطنا في الكتاب من شيء هو اللوح المحفوظ هل ما من كبير ولا صغير إلا مذكور فيه كما قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وكما في الحديث قال عليه السلام أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب قال ما أكتب قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة هذا المكتوب في اللوح المحفوظ هو أم الكتاب ففيه كل شيء من هذه الأشياء الموجودة في اللوح المحفوظ هذا القرآن الكريم الذي نزل إلى محمد عليه السلام تارة يطلق عليه لفظ الكتاب كما في أول سورة بقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين لا يمكن اسمع لا يمكن أن يفسر هنا الكتاب بأم الكتاب لسببين اثنين لأنه قال هدى للمتقين اللي في اللوح المحفوظ ما حدا بيطوله ولا حدا بيعرفه لكن عرفنا نحن القرآن بطريق الرسول عليه السلام الذي أنزل عليه هذا القرآن الكريم إذا أخي القضية تحتاج الحقيقة إلى علم بما يقوله العلماء الأصول أصول الفقه عام وخاص ومطلق ومقيد، فتارة يطلق الكتاب ويقصد به الأم، وتارة يطلق الكتاب ويقصد به اللي هو فرع منه وهو القرآن الكريم. فإذا الإنسان لاحظ هذا زادت الإشكالات اللي بيسمعها في طيب بعض الجلسات. صبح المصحف كله من جلد لجلد من اللوح المحفوظ. هو بلا شك من اللوح المحفوظ. ولذلك شو قال الإمام مالك في تفسير الآية اللي ذكر البعض لا يمسه إلا المطهرون؟ قال أحسن ما سمعت في هذه الآية أنها كالتي في سورة عبسة. شو قال؟ كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، مش بأيدينا احنا، بأيدي سفرة كرام بررة. أي أن قوله تعالى لا يمسه إلى المطهرون مو نحن مقصودين من الآية، على هدنك اللي بأيديهم صحف إيش مطهرة، ما حدا بيصلون. الاستدلال بالآية لا يمسه إلى المطهرون فيما شاع بين الناس أن أصحت مش القرآن إلا أنت طاهر، من الحدث الأكبر وحدث الأصغر ما له علاقة بالآية أبدا، وإنما الأمر كما قال مالك أحسن ما سمعت في تفسير آية لا يمشه إلى المطهرون أنها كآية عبسة، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرهم الملائكة وهم المطهرون، يعني وهم المقصودون بقوله لا يمسه إلى المطهرون. أما نحن ملوثون والأنبياء مثلون بعد بصل كلهم مذنبين. ايه بس بنسب. ايه طبعا بنسب طبعا ايه. المهم هلا خلصنا من هالموضوع. نعم اذا الكتاب سدي والقران والفرقان كله واحد. ايه نعم. من الجلد الى الجلد كلام رب العالمين. من اللوح المحفوظ. وكلام رب العالمين كمان. ايه خلينا نحكي بقى شيء ثاني. هات نشوف. هذا في النار. انا اما اسمع من السعوديه ما قلت لك انا اعجب بالاذاعه. ايه نعم. اي واحد مترف انت بانه شهر وبانه يوم هالكلام. اجا واحد قال له للنبي اللهم صل عليه قال له لا تكتبوا عني شيء. لا. اي وحده. اجا واحد ثاني قال له اجا سالوني الاوائل احسن لما نحن زلمه السابقين احسن لما نحن احسن. قال له الأولانيات منقول هني أحسن هم أحسن منقول نحن أحسن هم أحسن. شلون؟ قال له هني فسروا القرآن لمشاكلهم بعصرهم ونحن كتبهم ما بقت تنفعنا لأنه مشاكلنا غير مشاكلهم، نحن بدنا نفسر القرآن لعصرنا. القرآن صحيح لكل زمان ومكان، شغلي إلى 1000 سنة أو 800 سنة فسروا لزماننا، نحن بدنا نفسر القرآن لمشاكلنا نحن. هذا قال له يا أنا سمعته بإيدي. شو علاقة هذا بإيدك ولا بإذنك؟ بس شو علاقة شو علاقة الكلام بالحديث لا تكتبوا عني شيء؟ لا خليني أوضح لك أستاذ مشان يكون الجواب مثل مثل مرة أول. هو يعني الشبهة التي تطرح انه هل الحديث صحيح ام انه روي بعد 200 عام فغالبه غير صحيح ولا يستشهد به، والقرآن هو صالح لكل زمان ومكان يفسر في كل وقت تفسير صالح لزمانه ونترك ما قاله الاخرون هيك تقصد؟ لا مو كل هذا مو كل هذا. انا لا انا وضحتها مثل انا ما ما ليش نشوف هديش. نعم مو كل هذا هديش. وواحد ثاني قال له لا ما بدي واحد ثاني. إيه؟ بدي الاولاني. لا مش بعض ولا لا انت عم تقول مو كلها بدنا نشوف هديش. إيه؟ الثاني قال له عندي ولو طارت ابو سليمان. نعم عندي ولو طارت. ايوه انت عم تقول مو كل هذا. إيه؟ بدنا نشوف هديش. يعني وزنه أمتار. لا مو كل هذا. قديش؟ نص أمتار. كيلو؟ لا نص كيلو. بدنا نعرف قديش. ايوه هذا التالي تقول له لا بدك هذيك لا لا ما بدي اسمع كلام قديش لانه ما بدي اسمع رايك بيزان هذا ما بيزان يا اخي لك يا حبيبي ايه. عم يقول امن لك هيك قلت لي لا مو كل هذا علمني يا قديش يعني هات نشوف اشرح لنا انت يعني مو لا هو مضبوط يعني هذا كلام خالي كلام جدي فعلا لا اقل من لا هيك كلام الاذاعه لا انا عم ابني على الاذاعه نعم ايوه خالك الثاني عم يبني على الإزاعة نحن عم نبني على الإزاعة وواحد قال لهم أنا إذاعة هاي إزاعة سورية سورية لا القرآن الكريم لا سورية هاي نعم قال لهم نحن هاي وافقت أنت ها قال لهم نحن ملتزمين بالنبي اللهم صل عليه بالعبادات فقط أما شو أكل شو لبس شلون نام شلون عمل شلون بعصره سوى اللي بزمانه نحن متقيدين فيه بالعبادات فقط هذا كله بالسعودية هذا الكلام ما بيطلع أبدا أنا أقول لهم هنيك عش السعودية عش الإسلام بجوز هذا من باب ناقل الكفر ليس بكافر أما أن واحد يقول الكلام هذا أنا سمعته أنا مستغرب لمن قال الأول قل له شلون هنيك عش الإسلام هلا أنا أنت ما بعرفك مثل حكايتي أشعر عجول يعني لا. هلا أنا إذا قلت لك فويل المصلين قلت أنت أنا سمعت الشيخ عم يقول فويل المصلين مالك صادق لكن الشيخ قال فويل المصلين إلا الذين هم يصلون إلا هذا الكلام سمعته أنت صحيح لكن بجوز هاللي ذكروه في الإذاعة السعودية ذكروه في سبيل الرد عليه مش في سبيل التبني لأنه هذا هو الكفر بعينه بجوز الرد عليه أيه بقى أنت بدك تستوعب بجوز الرد أنت قاعد طول النهار بدأت الإذاعة أيوة. معناها بدك تصير أنت إذاعة تانية أيوة. فمعناها لازم تحفظ الإذاعة جيدا يعني مش تقول يعني فويل المصلين هيك قال الشيخ أيوة لا الشيخ قال أنا أسأل أنا بقى هذا يسأل الكلام كله هذا بدي اسأله هذا اللي بدي اسأله انه صار بقى براسي شك ايوه من الحديث ها اي نعم صار براسي شك على قولة قال له واحد كمان لا تكتبوا عني الى القرآن هذا بالسعودية من ابني بالإذاعة القرآن هذا مثل هديك لا مو مثل هديك لا قال له لا تكتبوا عني الى القرآن اي نعم هذا الحكي قال له هذا بالسعودية لا يمكن يطلع الحديث هيك حاف إلا بالإضافة لأشياء فنحن من قلك أيوة. أنت بتعرف نحن قضينا عمرنا في دراسة الحديث أيوة. فلا تخسر حياتك معي لشبهة دخل في مخك في آخر حياتك لا تكتب الحديث عني لكن في حديث ثاني قال إجا من جماعة من المشركين قالوا له أنت للصحابي عبد الله بن عمرو العاص قالوا له أنت بتقعد مع الرسول شوف هذا حفيدك ماسك الورقة وعم يكتب كل شيء بيحكي فيه الرسول عليه السلام انت بتكتبه صار عنده شك مثل ما صار بأبو سليمان ركض لعند النبي عليه السلام قال له يا رسول الله هيك قالوا له مشرك انه بتكتب عن الرسول في حالة الرضا والغضب قال له اكتب هاي اكتب يعني شو قال لا تكتبه لا حديثك اللي سمعته من السعودية شو قال لا تكتبوا هون شو قال اكتب فوالذي نفس محمد بيده ما يخرج منه إلا حق عرفت كيف إذن العلماء كل علماء المسلمين بيعرفوا حديثك اللي سمعته أنت ملخص هيك من إذا لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن فمن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه هذا حديث لكن في عنا حديث ثاني وهو ذكرنا لك يا الآن اكتب هو الذي نفس محمد بيده ما يخرج منه إلى حق وعنا أحاديث وأنا بقول لك الآن مثل ما تعلمنا نحن الألبان من الشوام شو تعلمنا من الشوام من منسياتك يا أبو سليمان من منسياتك أيوة. ليه أيوة. لأنه نحن قررنا ببيتك مرارا أيوة. بشرنا الناس دراسة شفاها وكتابة انه قدام المستقبل باهر للاسلام. ليش؟ لانه هذا ابن عمرو قال، هذا بتتذكر الحديث وهذا رح يدلك بانك انت بدك تشد الفرامات تبعاتك في اخر حياتك. مش كل حديث تسمعه، كل شبهة تلقى في ذهنك تتعربش فيك وبتسيطر عليك وبتخليك تخسر كل الفوائد اللي كنت تسمعها. سواء من الألباني أو غير الألباني، من هذه الفوائد اللي سمعتها أكيد وهلا بتتذكر، أنه قال ابن عمر ابن عمر بينما نحن جلوس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب عنه نكتب عنه، هذا حديث ثاني. لكن المهم فيما يأتي، إذ سأله سائل فقال يا رسول الله أقسطنطينية نفتحها أولا أم رومية؟ قال بل قسطنطينية. وكنت أنا أعلق على هذا الحديث، ويمكن هذا راح يخليك وتتذكر تماما أن المسلمين اليوم على وضع الحاضر ما بيقدروا يفتحوا قرية مثل دوما، فضلا أنه يستطيع يفتحوا عاصمة كروما. ما سمعت هذا الكليشة أي؟ نعم. طيب ليش عم تنسى هذه الأحاديث؟ مجرد ما تسمع حديث لا تكتبوا الحديث عني. أنت تعرف أنه في ناسخ ومنسوخ، ما هيك؟ ناسخ ومنسوخ. نعم. يعني بيجي حكم بعدين بتغير هذا الحكم. مثلا في عنا حديث إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء. يعني بلم أخذ ونحن صرنا الشيخين كبار. خلاص يعني رجل إذا جامع زوجته وهلكها لكن ما أنزال، كان الحكم في الإسلام أنه ما بيغتسل. عجبته إيه لا بيتعلم الواحد. لا مجهول بيتعلم الواحد. بيتعلم الشيء أبدا بيتعلم. الشاهد إنما الماء من الماء، قال له الرسول إنما الماء من الماء. ومر الرسول عليه السلام دق الباب على أحد أصحابه، خرج ذاك مبين على ملامحه أنه كان على بطن مرته. تعرفها أنت؟ قال له لعلنا أكسلناك. إيش يعني أكسلناك؟ يعني خليناك تسحب بدون ما تنزل. يعني قطع الطريق. قال له إنما الماء من الماء، يعني ما عليك غسل. لكن فيما بعد شو قال الرسول عليه السلام؟ قال إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. شايف؟ هذا حكم غير ذاك طبعا. وجاء من حديث أبي بن الكعب رضي الله عنهم جميعا، كانت الفتوى التي كانت تقول إنما الماء من الماء في أول الإسلام. فالإسلام بيجي بالأحكام تدرجا، وما في حاجة هلا أنا أرويش راسك هذكرك بقصة تحريم الخمر والمراحل اللي مرت. قصة التحريم مستوعبة تماما. هذا من حكمة التشريع، من حكمة التشريع أدلهم في أول الأمر لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن. ليش؟ لأن ربنا عز وجل بحكمته البالغة قدر الفصل بين القرآن وبين حديث الرسول عليه السلام، فلكي لا يختلط السنة بالقرآن، لا يختلط الحابل بالنابل، قال له لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن. مثل ما قال له لا تزوروا القبور. وسمع دروس بينا في جانب القبور كثير. بعدين شو قال لهم؟ كنت نهيتكم عن زيارة قبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاعي، ألا فادخروا وكلوا وتصدقوا. كنت نهيتكم عن الانتباه في الأوعية، ألا فانتبذوا واشربوا غير أن لا تشربوا مسكرا، كل هذه أحكام جاءت بها التدرجات. فاللي بيجي بيخطف الكباية من رأس المعهون ما بصير، ما بصير، بده يجمع الأحاديث كلها. ولذلك أنت خليك على جمعك القديم وما تتأثر بها بمسموعاتك الحديثة، وما تأخذني أنه سمعك صار مثل سمعي وبصرك صار مثل بصري، ما عاد يستوعب منية. لا كمان ما يقعد جنبك لو كنت هديك الناس ما بفهم. لذلك أنا أنا فهمانك ما لك صاحبي القديم بدي أعرفك. إي والله صاحبي والله قديمي. لذلك والله بعثك أنت ولد والله أهل ولد. يا سيدي طلعنا بقى حديث غيرك بس يعني هلا بالنتيجة لشان جد يكون خلصنا. إيه الحديث كتب من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه بلا شك وهو صحيح دون شك ولن يحكمه فقط البخاري ومسلم. يعني يعني ما تسمع من السعودية إيش من سمعت ما بيت. لا أنا بين السعودية وغير السعودية. إيه نعم إنسان مهم يسير على الحق. أيوة الحديث كتب من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكتبه فقط البخاري ومسلم. لا هذا جور. شوف أبو أبو سليمان احفظ مني الكلمة هي. أعداء الإسلام لهم طرق متعددة جدا جدا وخبيثة لهدم الإسلام. ما يعرف كيد هؤلاء أعداء الإسلام إلا أهل العلم. فهن بيجوا مثل إذا كنت بزمانك قرأت أو شفت الوردة الجميلة، أيوة بيبقى في وسطها هيك غبرات ناعمة فيها حلاوة، أيوة تيجي إيش النحلة بتقصد هالرحيق هذا تمصه تيجي، وربنا عز وجل ملهمها لهالزهرة هاي إنه تعيش. بدها تعيش مجرد ما تحس إنه النحلة هاي هبطت على هالرحيق هي شو بتساوي بتطبق هيك عليها بتصير هي تتغذى بها. الله شايف. فهدوني بيجوا بهالأساليب الحلوة الظريفة، لكن الجاهل ما بيعرف كيف تؤكل الكتف. بيجوا للحديث بيقول لك الحديث ما كتب في عهد الرسول. الله أولا كذابين. هاي جبنا لك عدة حديث أنه كتب في عهد الرسول عليه السلام. ثانيا البحث العلمي والأدلة كثيرة جدا، لكن أنا راح أجيب لك شيء عقلي. لا أسمع لأني استطعمت خلاص. لا لا أيوة. لكن استطعامك أحلى. أيوة. وأكثر أحلى. أيوة. أنا بعرفك أنك بتحب أنت المنطق إن شاء الله والعقل إن شاء الله. وبعرف أنك أنت ليش كنت مغشوش فيه قديما؟ لا استغفر الله. لأنك كنت ايش تسمع مني كلام حلو. اي نعم. تسمع مني كلام حلو. بطلت انت تسمع مني الكلام الحلو. ليش؟ ما تسمعني ما شفناك. ما شفتني ولا شفتك. شايف شلون؟ اي نعم. بس عم تسمع كلام غير حلو. اي نعم. واختلط عليك الحابل بالنابل. اي نعم. انا هلا بدي اسمع كلام حلو. هو عظيم جدا. أنت تعرف كل أمي كل شعب إلى مثل أعلى، يعني في شخص بيعظموه بيقدروه بيجعلوه أنه مقلدهم بحق بباطل، هذا بحث ثاني. فأنت تعرف مثلا الشيوعيين عندهم لينين عندهم ستالين، ديمقراطيين عندهم شو اسمه ذا جورج تبع واشنطن مدري إيش والآخري. هدوري هالشعوب هاي منين بيعرفوا عظمة هالعظماء اللي هن بيعظموهم وبيقولوا قالوا لينين وقالوا ستالين ولا آخرين؟ في عندهم وحي نازل من السماء عليهم مثل عنا؟ لا ما عندهم. إذا منين بيعرفوا؟ من الكلام نعلو من الكتاب. لكن نعلو لا ما ليش مو هذا المقصود، لكن هاللي اجوا بينهم وبينهم سنين بينهم وبينهم قرون، أليس من الكتب اللي عم تسجل أقوال هؤلاء وعم تسجل مذاهبهم على ما فيها من خير وما فيها من شر؟ أليس كذلك؟ تصور أنت الآن بغض النظر عن كنا نحن نعتقد بأن محمد عليه السلام هو المثل الأعلى للدنيا كلها.